مدار الأمر كله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير هذا الحديث الخطير، وبالفعل من أخطر الأحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم في نهايته: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان ينبغي عليه دائما أن يراعي قلبه، وأن يجدد الإيمان، وأن يستغفر من الذنوب والآثام. ليه؟ لأن المعصية شؤم، نسأل الله السلامة والعافية. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ولكن هي تذكرة. المعصية شؤم تؤثر على القلب والبدن. وكما ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل، يعني وحيت أثر هذه المعصية، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه، فذلك مران. ثم تلا قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء. أنت تقدر تباشر هذا الكلام بنفسك، هات ورقة بيضة وإحنا في الاعتكاف أهو، وهات معاك ألم كوبيا ولا ألم رصاص، وكل ما تذنب ذنب حط نقطة واحدة بس. انت في اعتكاف وصايم وقايم، يعني بردك اكيد بيطلع منك شوية كده خلط يعني. طب بلاش في الاعتكاف عشان الناس قائمة وصايمة هتقول طب ما احنا جايين نعمل ايه بره، وانت بره الاعتكاف الحمد لله ربنا رحمنا بالاعتكاف اللي ما فيش ذنوب، لكن بره الاعتكاف هات نقطة، هات معاك ورقة بيضة ومعاك قلم، وكل ما تسلم الذنب حط نقطة، على اخر النهار تلاقي الورقة دي عاملة ازاي. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء ورا نقطة سوداء ورا نقطة سوداء، طالما الذنب بيستدركش وبيرجع ويستغفر ويتوب، القلب يسود شيئا فشيئا. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم فإن هو نزع، يعني ترك المعصية، واستغفر، والاستغفار أنت لابد وأنت تستغفر أن تستشعر معنى الاستغفار. إيه معنى الاستغفار؟ أن يغفر الله عز وجل ذنبك، يعني لا يؤاخذك به في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يستره عليك في الدنيا والآخرة. خلي بالك من المعنى ده، هو ده معنى الاستغفار، أنك لا تؤاخذ بالذنب في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يستر عليك في الدنيا وفي الآخرة. فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقلت، يعني محيت أثر هذه المعصية، وإن هو تمادى ذنب ورا ذنب ورا ذنب، تمادت هذه البقعة شيئا فشيئا حتى تعلو قلبه تغطيه. نسأل الله لكم السلامة على سيدنا. تمادت حتى تعلو قلبه فذلك مران. ثم تلا قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نفس هذا المعنى في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ففي حديث ده حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، شريط سينمائي ماشي أمام القلب، أعواد متلاصقة ومتلاحقة، فتن ذنوب عمالة، فتن مشاكل. شوف انت الحصيرة بتاعت الوقت عايشين على موكيت، نسيتوا الحصيرة موكيت بقى والتكييفات مفيش حصير دلوقتي، لكن حصير فوق عند ناس الغلابة. فايه الحصير؟ اعواده متلاصقة لما بعض ومتلاحقة ورا بعض. الفتن بتعرض هكذا على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، عارف يشربها يعني زي السفنجة كده شرب يمتصها، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها يعني دفعها وردها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب في النهاية بقى حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض كالصفا كالصفا في بياضه وفي صلابته. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ليه؟ لأنه هو خلاص اعتاد على كده، كل ما تيجي فتنة يدفعها، كل ما تيجي فتنة يدفعها، فخلاص صار قويا صلبا لا تؤثر فيه الفتن. أهلا يا باشا، أهلا أهلا، تفضل. وقلب أسود، نسأل الله لكم السلامة العافية. وقلب أسود مربادا، مربادا يعني يعني شديد السواد، به بياض خفيف. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكوز المقلوب. الكوز أصلا معمول ليه؟ لحفظ السوائل والموائع، مش كده؟ لما يجي الكوز ده يتقلب يبقى منكوز كده، هل ينتفع منه بشيء؟ خلاص، ما الفائدة المرجوة انتهت، حط بقى فيه أي حاجة ينفع؟ خلاص مش هينتفع بحاجة. كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، هواه هو المسيطر عليه. تاخد بالك؟ خلاص لا معروف ده، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، وتنقلب عنده الايه؟ الموازين. كم من انسان كان رجلا صالحا، حسب دماغك تعالى كده، كان رجلا صالحا وبعدين شيئا فشيئا خرج من صلاحه هذا، مش كده؟ وانقلبت عند الموازين. كان يقول مثلا بوجوب النقاب، دلوقتي يقول لك طب يعني يعني المرأة يعني الجمال ده لازم يظهر، وربنا ما خلق الجمال ليه؟ يعني ايه؟ تبدأ المسائل عنده ايه؟ تتلخبط. حريص على الصلاة في أول الوقت، في المساجد، في الجماعة، وفي الصف الأول. لما ابتدى الذنوب تدخل في القلب شيئا فشيئا، وهو ما بيرجعش. واحنا ما بنقولش ان في حد معصوم ابدا، وفي حد معصوم؟ لا، كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي. وكما قلت لكم والله واكرر، ما لا اعلم عند احد من الذنوب اكثر مما اعلم عندي. ده مش مجاملات، مقولش كده يعني، لا والله ده حقيقي. والمشكله ان الذنب خطير. في الامام ابن القيم رحمه الله عليه لما الف كتاب عارفينه كلكم، الداء والدواء، بيتكلم فيه عن اثار الذنوب والمعاصي، ويبدا يعدد اثار الذنوب والمعاصي اكثر من 100 اثر. قال انه يوهن القلب والبدن، ويبعدك عن الرب، ويقربك من الشيطان، والى اخره. ثم قالوا انتوا عارفين القصه دي، فما الذي اخرج الابوين من الجنه؟ ادم وحواء، اخرجهما من دار اللذه والنعيم الى دار البؤس والشقاء. وما الذي اخرج ابليس من رحمة الله عز وجل، واستبدل مكان الجمال قبحا، ومكان الجنة نارا تلظى. ورب العالمين سبحانه وتعالى مسخه ظاهره وباطنه حتى جعل على أقبح صورة على وجه الأرض. وما الذي أغرق أهل الأرض أجمعين، ركث فيهم نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله الواحد الأحد، فما زادهم ذلك إلا فجورا وعنادا. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحائب العذاب كالظلل، حتى إذا أتت فوقهم أمطرت عليهم نارا تلظى فماتوا عن آخرهم. وما الذي أرسل على قوم عاد ريحا عقيما، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم، إنها الذنوب والمعاصي عباد الله. وما الذي أرسل على بني إسرائيل أنواع العقوبات، مرة بالقتل، ومرة بالسبي، ومرة بخراب الديار، ومرة بجور الحكام، ومرة بقلبهم قردة وخنازير. ثم أرسل الله عز وجل عليهم رجالا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار فدمروا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تكبيرا. ثم أقسم الله تبارك وتعالى أنه سيرسل عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر؟ فالأجساد للغرق والأرواح للحرق، إنها الذنوب والمعاصي يا عباد الله. وما ربك بظلام للعبيد؟ وما الذي جعل عظماء المسلمين في بلاد الأندلس، تذكرون بلاد الأندلس التي كانت تحت حكم المسلمين منذ 10 قرون، أسأل الله عز وجل أن يردها إلى ديار المسلمين، إسبانيا والبرتغال حاليا. طبعا كانت عندهم القصور وعندهم الرفاهية الشديدة جدا، فانطلقوا من جنات وعيون وإلى آخره. لما خالفوا أمر الله عز وجل سلطوا عليهم النصارى حتى باعوهم في الأسواق. وما ربك بظلام للعبيد، انظر ماذا قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أعمال، وما ربك بظلام للعبيد. المعصية كما قلت لكم شؤم، وخطورة المعصية أن يموت الإنسان أثناء ارتكابه لهذه المعصية. هي دي خطورة المعصية، الإنسان يموت ويفعل المعصية. أنا والله ما كنت أنا أتحدث في هذا الأمر أصلا، أنا ما أعرفش ما الذي جرني إلى أن أتحدث في هذا الكلام، ولكن هي تذكرة. الإنسان إذا مات على المعصية كان على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مات على شيء بعث عليه، يبعث المرء على ما مات عليه كده. فهذا الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ووقع من على ناقته فوقصته فمات، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال واحد يوم القيامة ما يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ليه؟ لأنه مات على كده. أو تخيل إنسان مات أثناء تأدية الصلاة وهو ساجد، أو مات وهو يقرأ القرآن، يجي يوم القيامة بيقرأ القرآن أو ساجد لله عز وجل. وتخيل تلك المرأة التي ماتت أثناء تأدية لامرأتها، وهذا قد نشر في الجرائد وهي ترقص، تخيل ترقص وراحت مات، وتيجي يوم القيامة وهي بترقص، نسأل الله لكم السلامة والعافية. يبقى خطورة المعصية أن الإنسان يموت اثناء فعل المعصيه. فذلك الواحد يبقى دايما خايف جدا وهو جاي يرتكب معصيه يبقى ايه مرعوب انه ممكن يموت. طب هب انك لم تمت اثناء تاديه المعصيه، من الذي ادراك انك ستوفق الى التوبه؟ مين اللي قال لك؟ كم من معصيه فعلناها وما تبنى منها. يعني واحد مثلا كان قبل ما يتجوز كان والعياذ بالله يرتكب الزنا او ما الى ذلك او يشرب مخدرات، بعد ما كان قال لك عيب بقى يعني خلاص الموضوع انتهى، لكن لم يتم، يعني ما استحضرش هذا الذنب وندم عليه واستغفر وانتوا عارفين شروط التوبه مش كده؟ ايش التوبه؟ تمام، الاقلاع عن المعصيه والندم كما قال عليه السلام التوبه ندم، الندم توبه، فلا بد ان يندم الانسان على فعله للذنب كي يكون تائبا من هذا الذنب، وان يعزم عزما شديدا الا يعود حتى ولو عاد، لكن لا بد ان يعزم الا يعود. من الذي ادراك انك ستوفق الى التوبه؟ مين قال لك؟ ما في ذنوب كتير، انت راجع كده راجع نفسك هتعد الذنوب اللي انت عملتها والذنوب اللي انت تبت منها، تلاقي في ذنوب عدت وانت ما تبتش منها. لذلك انا انصح نفسي واخواني انه الانسان يستحضر الذنوب ويبدا ايه يستغفر منها ويتوب. ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن رجلين احدهما يذنب ويتوب، بالك بيذنب ويرجع، عارفين الانسان لابد ان يتوب طبعا وان يستغفر وان يرجع لله، احنا لينا غير ربنا مش غيره سبحانه وتعالى. لكن هو يسال عن رجلين احدهما يذنب ويتوب والثاني لا يذنب اصلا، يعني راجل ايه محافظ على الطاعات وعلى العباده وايه ولا يذنب وان كان قليل الايه الطاعه، لكن الثاني المذنب ده بيذنب ويستغفر ويتوب وعنده حسنات كثيره، ايهما افضل؟ سؤال جاي ابن عباس. قال الثاني. قال الثاني، شيخ الاسلام بيشرح هذا الكلام ليه ابن عباس قال الثاني؟ قال شوف بقى ليه، قال لي ان طبعا مش الكلام بالمعنى، قال لان الاول استحق غضب الله عز وجل بيقين، صح؟ المعصيه شؤم، والانسان اذا ارتكب المعصيه ربنا عز وجل بيغضب عليه. هذا الرجل اذا تاب من ادراه؟ من يضمن له ومن يضمن لنا انه اذا تاب تاب الله عز وجل عليه؟ يعني احيانا الانسان يتوب لكن التوبه ليست نصوحه، التوبه ليست جيده، فمن ادراك ان الله عز وجل قبل منك هذه التوبه؟ خد بالك، وحتى لو تاب، يعني اولا من ادراك انه سيوفق الى التوبه؟ وحتى لو تاب من ادراك ان الله عز وجل سيقبل منك هذه التوبه؟ شوف البخاري رحمه الله عليه اورد في الادب المفرد حديثا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى، ان ناسا اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان فلانه تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتفعل وتتصدق. تفعل وتفعل يعني ايه؟ بتعمل حاجات كتير قوي، صيام وصلاه وصدقه و و و اعمال كثيره جدا غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاه والسلام لا خير فيها انها من اهل النار، واخد بالك؟ وقالوا ان فلانه تصلي المكتوبه يعني يدود وتصدق باسوار يعني قطع من اللبن الجامد غير انها لا تؤذي احدا. فقال عليه الصلاه والسلام هي في الايه؟ في الجنه. تاخد بالك من المعنى؟ ممكن الانسان يبقى كثير العبادات ولكن عمال يؤذي الناس، يشتم في دوت ويسب في دوت ويحسب دوت ويضيع كل حاجه. ذنوب، ما دي معاصي، مين اللي ما تابش؟ او تاب والتوبة ليست نصوحة، واخد بالك؟ فالإنسان طبعا ده مش معناه ان الإنسان ده اللي يخطو امبارح يقول لك ايه ده بيدعونا لقلة الأعمال، لا، ده مش معناه ان احنا نقول ان الإنسان ما يتوبش، لا، معناه نقول يا اخوانا اخلص الأول، تجنب الأول، الأصل أن تتجنب المعصية على قدر استطاعتك، فإن وقعت في المعصية فاعلم أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عبادك ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى وعز وجل. وقال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا. شوف أسرفوا دي يعني إيه؟ أسرفوا، أنتوا عارفين بقى قصة الرجل الذي قاتل 100 نفس، حكايات كتير. تخيل واحد تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، الراجل اللي قتل 100 نفس ده، وانتوا عارفين القصة يمكن حكيت لكم كتير وحافظينها، لكن تخيل الكون كله يتفاعل مع هذا الرجل ويتحرج ويتحرك لأجله، والأرض تنكمش من ناحية وتنفرد من جهة أخرى، تاخد بالك؟ وشوف الراجل قال له ايه، شوف الراجل العالم ده قال له ايه، قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مهما فعلت من الذنوب والآثام ثم تبت إلى الله عز وجل، فالله عز وجل تواب غفور رحيم سبحانه وتعالى عز وجل. الإخوة اللي كانوا بيسألوني عن حديث ابن عباس الأمس وكرره مرة أخرى في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن ناسا من المشركين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا هم إيه؟ من المشركين، وكانوا قد قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فقالوا: يا رسول الله، إن الذي تدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. ده الإسلام ده دين جميل جدا وحاجات محاسن الأخلاق ودين يدعو إلى خير كثير، لكن لو إحنا هنخش الإسلام ده وإيه وربنا يغفر لنا اللي فات، عمل إيه بقى؟ أكبر 3 مصائب في دين الله عز وجل الشرك، وانتوا عارفين لا كرامة لمشرك عند الله عز وجل إن مات على شركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن إن مات على الشرك سيخلد خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله، لا كرامة له عند الله عز وجل هذا المشرك إن مات على ذلك. والقتل، تخيل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما زال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام إلا القتل. شوف أي حاجة ممكن تعدي إلا القتل، لكن كله داخل في المشيئة بعد الشرك طبعا، من بعد فيه والزنا، نسأل الله لكم السلامة والعافية. دول مش كانوا يعني زنوا مرة ولا بتاع، كانوا قد زنوا فأكثروا، فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن مات على ذلك على شركه. لكن من رحمة أرحم الراحمين استثنى وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بإذن يا أخوانا الإنسان ينبغي عليه أن يكون حريصا ألا يقع في المعصية أصلا، ولا يوجد بيننا هذا الرجل ولا حتى في العصر الاول، مش كده ولا ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين ايه؟ التوابون. لكن ان وقع في الذنب، انا دايما اقول لاخواننا، لان الانسان يا اخواننا لما بيقع في الذنب يشعر باخوانه، يحس بالالم والحسره. فانا لاني من اكثر الناس ذنوبا اقول لهم كده، اذا اذنبت على طول الحق نفسك وتوب. يعني التوبة ايه؟ تجب ما قبلك. ان تبت توبة نصوحة تاب الله عز وجل عليك، خلاص. احيانا التوبة ما بتكونش ايه؟ نصوح. يعني التوبة النصوحة يعني ان تكون من كل الذنوب كده، وتكون توبة صادقة. يعني واحد، تخيل واحد من الشباب اللي يقول لك انا ماشي مع 10، انا ممكن اتوب من 9، لكن في واحدة مش هقدر اتوب منها، ما ينفعش. فدي مش توبة نصوح، مش كده ولا ايه يا عم الشيخ هاني؟ او ممكن واحد يقول لك انا ببيع 10 مشاريب في القهوة، وفي الشيشة مش هقدر اتوب منها، يعني ممكن اعدي الطاولة واعدي مش عارف ايه، هيبقى الشيشة الحمد لله. تاخد بالك؟ يعني ايه التوبة ممكن ما تكونش نصوحة. فاقول لك اكثر من الاستغفار، اكثر من الاستغفار. ما كانش التوبه، لو ما كنتش تبت توبه نصوحه اكثر من الاستغفار. وطبعا لو تبت حتى توبه نصوحه اكثر من ايه؟ من الاستغفار. فقد كان عليه الصلاه والسلام، والحديث عند البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني استغفر الله في اليوم اكثر من 70 مره. مش كده؟ وكذلك في صحيح مسلم من حديث الاغر بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكذلك عند أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، في المجلس الواحد، في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. 100 مرة في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتوب علي، في رواية: انك انت التواب الرحيم. في المجلس الواحد يا اخواننا 100 مرة. وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ هو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليست دعوة لقلة الاعمال، ولكنها دعوة للدخول على الله عز وجل بقلوب نقية، بقلوب تعترف بالتقصير، بقلوب تتذلل إلى الله عز وجل. يدخل الله عز وجل يقول، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو: لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، اللهم أنت، هذا دعاء لسيد الاستغفار إلا فيك عشان ناخد الجايزة، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث وإن كان فيه مقال، في حديث بتاع الطائف ده المشهور، قيل أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي عذابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاكرين كلام ابن القيم رحمة الله عليه وهو يدعو؟ مين فاكر ابن القيم كان له دعاء جميل جدا؟ الشيخ سيد العفاني حفظه الله ذكرنا به اول امر. حد فاكر عشان ناخد جايزه؟ يقول: اللهم اني اسالك بقوتك وضعفي وغناك وفقري، اللهم إني أسألك بقوتك وضعفي إليك وغناك وفقري إليك. حد فاكر؟ ها يلا. الشاهد أنا نسيت صراحة، الشاهد أن الإنسان يدخل على الله عز وجل بقلب خاشع متذلل معترف بالتقصير معترف بالذنب، يعني لعله إذا دخل هذا المدخل يغفر له، إنما الناس دخلت صدرها يعني محتاجة تغيير. أنا طبعا يا أخوانا مش قصدي حاجة، مش قصدي تقللوا مش قصدي تقللوا الطاعات ولا حاجة، ولكن راجع قلبك. صحيح أذنب حريص الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل أذنب ذنبا ثم قال استغفر الله عز وجل، فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت له. ثم عاد إلى الذنب مرة أخرى فاستغفر الله عز وجل فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. في الثالثة أيضا فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. يعني طول ما هو رجاع، طول ما هو بيستغفر، طول ما هو بيتوب إلى الله عز وجل، يبقى خلاص. يبقى إذا احنا قلنا إيه، إنسان يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، إن لم يستطع يستغفر، إن شغلته الدنيا ولم يستغفر يفعل الحسنات الماحية للإيه؟ بالسيئات، كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني الحسنات طبعا كتير مش كده، واتبع السيئات الحسنة ايه تمحوها. الحسنات كتير، ابسط حاجة وانت ماشي كده تقعد تبتسم في وجوه اخوانك، لكن الناس المكشرة على طول دي بلاش، يعني خليك كده يعني، او قل لا اله الا الله، او قل سبحان الله، او سلم على اخيك السلام عليكم ورحمة الله. محدش جاوب يعني. احسن الله اليكم، اسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعليكم وان يعفو عنا وعنكم وان يلطف بنا وبكم. بالنسبة للسؤال اللي كان معلق منذ يومين اللي هو ايه، فاكرين هل يدرك الركعة من أدرك الركوع أم لا؟ ها؟ قول قول اللي أنت عندك. طيب قلت يدرك الركعة، ها؟ مين اللي يقول ما يدركش الركعة؟ أيوة صحيح، احنا عارفين. ها؟ هما خدوا جوايز؟ لا احنا مجاوبناش عليه، احنا بس خدنا منهم الكلمتين وديناهم جوايز اونطة كده، احنا عايزين نقول لهم بقى المسألة. طيب هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على قولين، القول الاول هو قول الجمهور والأئمة الاربعة بما فيهم يعني الأئمة الاربعة مالك واحمد والشافعي وابو حنيفة، كلهم قالوا ان من ادرك الركوع كان مدركا للركعة. ماشي، هناك رأي آخر قول الثاني، طبعا ده يؤيده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه من المعاصرين، يعني يأخذ بهذا الرأي أيضا. تعرفين في السالة دي صح، في هذه المسألة حكم من أدرك الركوع بالإيه بالركعة، من أدرك الركعة بالركوع. القول الثاني هو قول الإمام البخاري رحمة الله عليه وبعض أهل العلم والشيخ محمد مقصود حفظه الله من المعاصرين قالوا ان من ادرك الركوع لم يكن مدركا للركعة. الجمهور قالوا ليه؟ ما احنا عندنا احاديث في هذه المسألة. قال يعني انا طبعا بقول لكم هم قالوا لكن ما بقولوش كده بس بسهل المسألة. خلاص ائتنا بما عندك. قال احنا عندنا حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه وهذا حديث اسناده صحيح مش كده، انه دخل الى المسجد فوجد النبي عليه الصلاه والسلام يصلي وهو راكع هو والصحابه رضي الله تعالى عنه، فركع من على باب المسجد ثم دخل يدب الى الصف راكعا مش كده، فقال له عليه الصلاه والسلام بعد الصلاه زادك الله حرصا ولا تعد. الجمهور اخذوا بهذا الحديث على اعتبار انه النبي عليه الصلاه والسلام لم يامره باعاده الركعه، قال له زادك الله حرصا ولا تعد. التانيين قالوا لهم قال لهم ازاي تعتمدوا على حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم ولا تعد، يعني يقول له ما تعملش كده تاني، لا تعد لمثل هذا الاستعجال، لا تعد لهذه الفعلة. الجمهور يقول لا ده مش قصده ايه لهذه الفعلة، ده قصده ما تعدش للاستعجال وما الى ذلك. ماشي، اقول لهم خلاص ده اسمه احتمال، ده اسمه احتمال، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال. دي قاعدة مهمة جدا، عند الاحتمال يسقط الاستدلال، يعني دي لا تنفع دليل لينا ولا دليل علينا. قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وده من ضمن الكلام كمان، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة، والتانيين قالوا لهم والنبي عليه الصلاة والسلام ما فيش في الحديث ما يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره، فخلاص لا لينا ولا علينا. قالوا خلاص احنا عندنا حديث تاني. ايه الحديث التاني بقى؟ هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسلة الصحيحة عن رجل، خلي بالك بقى، عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ده كلام مفيهوش فصال بقى، ده كلام صريح. الذين قالوا بعدم إدراك الركعة بالركوع ماذا قالوا؟ قالوا يا راجل ده الشيخ الألباني صحح الحديث، صححت زي قال والله كان التابعين كان الكذب فيهم قليلا. لو كان الراجل ده من الصحابة خلاص الصحابة كلهم عدول وخلص، لكن لو كان من التابعين عشان يصحح الحديث قال كان الكذب فيهم قليلا. طب واحنا بنتكلم في صحة الأحاديث عن الكذب فقط، الشيخ ماهر معنا وبنتكلم عن صحة الأحاديث، منين نتكلم عن حديث صحيح ولا ضعيف، نتكلم في الرجل على انه كذاب بس ولا ولا احنا عندنا لازم يكون عندنا ضبط وعدل مش كده؟ اين الضبط؟ طب مين هو عشان نعرف كان ضابطا ولا غير ضابط؟ صح؟ مين هو؟ مش عارفين. فهذه الجهالة تؤثر في صحة الحديث. طيب يبقى احنا عندنا حديثين معنا الان، حديثين احدهما صحيح لكن مش صريح في المسألة اللي هو حديث مين؟ ابي بكر. والثاني حديث صريح لكن غير صحيح. احنا عشان نقول ان من ادرك الركوع يكون مدركا للركعة لابد من ان نجد حديثا صحيحا وصريحا في المسألة مش كده؟ ليه؟ لان من اولا الذي يترك ركنا من اركان الصلاة، حكم الصلاة او حكم الركعة دي باطلة مش كده؟ الذي يترك ركنا من اركان الصلاة فالركعة باطلة. فهذا الرجل لم يترك ركنا واحدا وإنما ترك ركنان، إيه هما؟ القيام ركن بالإجماع، والفاتحة ركن في قول الجمهور كده. واحد كمان هيقول لي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور أيضا خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه. ماشي، يبقى الراجل ده ترك إيه؟ ثلاث أركان من أركان الصلاة. خلاص، واحد يقول هنحل دي، هنحل تكبيرة الإحرام بإيه؟ إنه يقف يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام أهو، وبعدين يكبر للانتقال. ماشي، فين بقى القيام وفين الفاتحة؟ واخد بالك؟ فعشان تقول أن من أدرك الركوع وترك هذان الركنين يبقى لابد أن تأتي بحديث صحيح وصريح في المسألة، مش كده؟ ده قول من قال بعدم إدراك الركعة للإيه؟ للركوع. المزني صاحب الشافعي أيضا يقول بهذا الكلام، وقال أطلت البحث في هذه المسألة فلم أجد دليلا يقول أن من أدرك الركوع يكون مدركا للركعة. أنا قلت لك الرأيين هم، عشان إيه؟ أنا دايما لما نيجي نتكلم في مسائل فقهية بنحاول على قدر المستطاع نبين للناس الإيه؟ الأقوال كلها. ليه؟ فممكن أقول لك قول معين، أنت بص في كتاب فقه تلاقي قول تاني، تقول الراجل ده كان نصاب، ضحك علينا يعني. لكن لا، أنت اعرف الأقوال واعرف الأدلة وافهم، وبعدين خذ بما يمليه عليك الإيه؟ الدليل. وفي الحقيقة يعني أنا آخذ بالرأي الأول وقول الجمهور أن من أدرك الركوع يقوم مدركا للركعة. ليه؟ ليه؟ لأن النبي عليه السلام يقول فإني أراكم من وراء ظهري، كده؟ ده حديث النبي عليه السلام كان يرى الصحابة من وراء ظهري عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قاعدة مهمة جدا، يستحيل في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة، وده بالإجماع. يستحيل في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني لما نشوف واحد بيغلط لازم يقول له انت غلطان دلوقتي، لأنه هو المعلم عليه الصلاة والسلام والرسول. زي ايه؟ حديث المسيء في صلاته الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة، وفي غير البخاري ومسلم ايضا. عن مين؟ في غير البخاري ومسلم. يا 50 جنيه. مين؟ لا خلاص، اللي هيجيبها بعد الصلاة نديله 50 جنيه. ها؟ لا خلاص يا اخوانا، النبي عليه السلام رآه صلى ركعتين ثم جاء النبي عليه السلام، السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الكلام ده حصل كم مرة؟ 3 مرات. والنبي عليه السلام طالما أنه رأى على هذه الفعلة سيقول له، غير أن الرجل في المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق ببين يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة. ولذلك عد أهل العلم هذا الحديث اللي هو حديث المسيء في الصلاة هو المتكفل ببيان الواجبات في الصلاة. كل ما ورد في حديث المسيء في صلاته واجب من واجبات الصلاة، إلا خلي بالك إن ثبت دليلا من خارجه يقول أن هذه الفعلة بالذات ليست واجبة، أو ثبت دليل من خارجه يقول أن هذه الفعلة بالذات أعلى من الواجب وركن معايا أو شرط. خلاص يا أخوانا، إذن من أدرك الركوع يكون مدركا للركعة، إذ أنه لو كان يجب عليه إعادة هذه الركعة لأمره عليه الصلاة والسلام بإعادتها. والله تبارك وتعالى أعلم. أنت أردت أن تأخذ بالأحوط أنت حر، إن عندك خلف كده في المسألة. فأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يعفو عنا. حتى عند سؤال أيها ايه في الباب بتاعك؟ نعم. بيقولوا بعض اهل العلم ان هذه اللفظة ضبطها البعض ولا تعد، لكن طبعا ده احتمالات، ولا تعد يعني لا تعد هذا بقى. ماشي، ما هو ده احنا قلناه، وبعض اهل العلم قالوا كده، والجمهور قالوا كده، ما تسرعش، ما تمشيش كده يعني. نعم. غلال مين يا ابني؟ الاغلال دي مش بتاعتنا، ربنا يعافينا وياك. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون، ربنا يسترنا اياكم يا رب العالمين. زكاة الفطر لابد ان تخرج صاعا من طعام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من ايه؟ من تمر، من شعير، من زبيب، من اقط، الى اخره. قول له يبقى انت مش محتاجها، يبقى انت مش من اهلها. هل انت مش واخدين بالك؟ خلي بالك بس، اقعد بس عشان دي عايزه خناقه. دي زكاة الفطر لا تخرج الا لصنف واحد، اللي هو مين؟ المساكين. لما زكاة المال هي تخرج لاكثر من ايه؟ من صنف، خلي بالك، انما الصدقات والفقراء والمساكين الى اخره. انما زكاة الفطر لا تخرج الا لهذا الصنف، صنف الايه؟ المساكين. المسكين ده يعني مش لاقي حاجه، يعني لما اجيب له شويه رز يبوس رجليه مش ايديه، هو المسكين كده ما عندوش حاجه. لما يقول لك لا ده عندنا كتير، يقول له خلاص انت ما تستاهلهاش، واخد بالك؟ والقيمه ليست معتبره في زكاه الفطر اصلا. ليه؟ خد الملحظ ده. النبي عليه الصلاه والسلام لما فرض صاع من قمح وصاع من رز وصاع من لوبيا وصاع من زبيب مثلا، يعني اي واحده من الحاجات دي، الرز بكام؟ بخمسه جنيه. الزبيب بكام؟ لا، الصاع كله 2 كيلو ونص. الزبيب بكام؟ ب 40 جنيه. لو كانت القيمه معتبره كان قال لك اوزان تساوي القيمه، يعني بمعنى ايه؟ كان قال لك خليهم 3 صاعات رز وصاع زبيب مثلا عشان يبقى كلهم قد بعض في القيمه، صح؟ لكن القيمه مش معتبره اصلا، انما المعتبر ايه؟ الصاع. وكل واحد يطلع على قدره وعلى على قدر امكانياته. ثم الذين قالوا بجواز القيمة قالوا إن تعذر، إن تعذر إخراج الإيه؟ الحبوب. وهل هو متعذر؟ ده أمر عجيب. وبعدين بتلاقي اللي بيدافع عن إخراج زكاة الفطر قيمة فلوس يعني بيحارب على إنها هي الأصل، بتخانق وأنتوا راجعين وأنتوا متخلفين وأنتوا وأنتوا وهي تبقى هي الأصل، واللي فرض النبي عليه الصلاه والسلام ده مش دعوه ومالوش لازمه. كان الاحرابي مثلا حتى لو اراد ان يقول ان الاصل اخراج زكاة الفطر صاعا من طعام كما فرض صلى الله عليه وسلم، فان تعذر ذلك جاز اخراج ايه؟ مالا، يعني يبقى في جاز. نعم. اغنوهم في ذلك اليوم. نعم. سؤال، دي ورقة حد يبقى فيها سؤال؟ دي خريطة دي ولا ايه؟ من ادرك التشهد الاخير يكون بذلك ادرك الجماعة ام لا؟ ماشي، ادرك الجماعة، لكن انا عايز اقول لك ينبغي، او عايز اقول لك ينبغي ان يكون الانسان حريصا على أن يدرك صلاة الجماعة في تكبيرة الإحرام في كل الأوقات. على دي لأن أفضل الأعمال إيه؟ الصلاة على وقتها، في رواية في أول وقتها، مش كده؟ إمام سريع ما بيلحقش يقرا الفاتحة، دول مسألتين دخلتهم انت في بعض. أنا رأيي لما تلاقي إمام سريع ما تصليش وراه. ليه؟ ان الصلاة لها اركان وشروط وواجبات ومستحبات مش كده؟ اللي يقول الفرق بين الركن والشرط والواجب هديله 50 جنيه. طلبة العلم بقى اتخذت جايزة قبل كده؟ اتخذت جايزة قبل كده؟ طابور طب عارف التعريف بالظبط؟ هو الكلام سليم 100% لكن عايزين تعريف، تعريف الشرط عند الاصوليين. لا مش كده، انت سليم ما هتاخد يعني حته من الجايزه، هتاخد الورك ونشوف حد ياخد السد. انت خدت جايزه يا احمد اصبر عليه، خدت جايزه قبل كده؟ اتفضل قول التعريف عند الاصوليين. مش طالب علم اوطى عارف ان انت محضر. لو فتحت الكتاب اللي بيقول لك هتعرف. ها وصح انت كلامك سليم برضه، بس احنا عايزين التعريف. ها تمام الشرط. هو ما ها تعالى انت هيا قول. ايه الكلام الجميل، ايه الكلام الجميل ده؟ ده ايه؟ هو ما ايوه الشرط والركن. هو ما يقتضي من عدمه العدم ولا يقتضي من وجوده وجود ولا عدم. ها يعني يعني هضرب لك مثال عشان تاخد بالك. الوضوء شرط في صحة الايه؟ الصلاة. لو ان الانسان لم يتوضأ صلاة تصبح ايه؟ باطلة. واحد صلى من غير وضوء يبقى يقتضي من عدمه الايه؟ العدم، من عدم وجود الشرط، عدم وجود المشروط. تمام؟ لكن افرض ان واحد توضأ، هل يجب عليه ان يصلي؟ لا، ممكن يتوضأ عشان ينام، ودي سنة، وسنة يعني غائبة وضائعة عند الناس، صح؟ ممكن يتوضأ من الغضب ضد التوضأ، لكن لا يجب عليه ان يصلي، مش كده؟ يبقى هو ما يقتضي من عدمه العدم ولا يقتضي من وجوده وجود ولا عدم. ماشي؟ الركن بقى يا عم الشيخ. ها قول. مش معنى الصلاة يا ابني، دي قاعدة عامة مش لازم الصلاة. ايوه كده، وجزء من حقيقة الشيء، ولا يصح الشيء الا به. يعني مثلا المسجد ده اربع اركان، لو شلنا الركن ده ينفع يبقى مسجد؟ مش هيبقى مسجد بقى خلاص، يتسمى اي حاجه ثانيه لكن مش هيبقى مسجد. يبقى ده جزء، الركن ده جزء من حقيقه الشيء، واذا فقد هذا الجزء يبقى الشيء مش موجود، مش كده؟ ايه الفرق بقى بين الركن والشرط؟ ايه الفرق بين الركن والشرط؟ بالظبط كده، ان الشرط خارج العمل. لما نيجي نتكلم عن شروط صحة الصلاة هنقول شروط صحة الصلاة ايه؟ يلا ها، طهارة من الحدثين. طب مش كده عشان تاخدوا جوائز، وانت جايب ضايع نصيب الجوائز. العلماء اتكلموا في 8 شروط في صحة الصلاة، اللي هيقولهم هياخد 50 جنيه. ماشي يعني هو مش بالترتيب كده بس ماشي. ها مرابط ايه بس؟ الحمام مربي الابل ومخاض وحر بقى دي لغايه اتنين ستر البدن ماشي وقع طيب احنا دي تمانية لا العلماء اتكلموا في تمن حاجات لكن الصواب ان هم ست طيب ايه لا واخر كده اربعة ولسه في واحد طلبت الثياب والبدل والمكان لكن ده ليس راجحا نعم قال دخول الوقت ده اللي قال دخول الوقت طب مين عارفه من بعيد اللي ما سمعهمش قول لا مش موجود الوضوء ده ايوه شرط بس داخل في موضوع كبير اللي هو طهارة الايه؟ الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر ماشي هو نعم عايز افرق لكم بحاجه مهمه بس هنشوف مين ياخد الجايزه اول الموضوع ده ياخد له ربع ساعه تاني مستين انا مش جاهز مش جاهز طبعا شوف اولا عايز افرق لكم الحاجه ما حدش ياخد الجائزه دي عشان نخلص ها انا عايز تقول لي 8 1 2 3 4 50 جنيه على ايه لا ما هيكملوا ها دول هقول لكم الفرق ده اولا ينبغي ان تفرق بين شروط الايجاب وشروط الصحه شروط الايجاب البلوغ والعقل يعني لما اجي اقول لك متى يجب عليك الصلاه تقول لي البلوغ والعقل داخل معاهم الاسلام قول مين طيب مش عارف مين اللي بعت لي اكيد اخت الصحابي اسمه خلاد بن رافع واحنا مالنا بالموضوع ده هو في حاجه في الموضوع لا لا لا مش صحيح ما انا قلت ابو هريره في الصحيحين لا في غير الصحيحين ان احمد واصحاب السنن وغيره طب اقول لكم المساله بقى بسرعه اتفضل اعتقد ده من فعلي لا مش كده هو لك لابد ان تفرق بين ايه شروط الايجاب وشروط الصحه يعني متى اقول لك متى يجب عليك الصلاه امتى يجب يعني هتبقى امتى واجبه عليك زي متى يجب عليك الوضوء ماشي امتى يجب عليك الوضوء اذا قمت الى الصلاه كده لما اقول من يجب عليه الوضوء دي موضوع يعني فاهم ملهاش علاقه بشروط الصحه بقى خالص شروط الصحة دي يقول لك ايه؟ متى تكون الصلاة صحيحة؟ ان فعلت الشروط كذا وكذا وكذا والاركان كذا وكذا وكذا. شروط الايجاب البلوغ والعقل. البلوغ ليه؟ لان الصبي مرفوع عنه القلم لا يجب عليه، مش كده؟ والعقل ليه؟ ايضا لان المجنون مرفوع عنه القلم ولا يجب عليه ان يصلي، مش كده؟ وطبعا عارفين الحديث رفع القلم عن ثلاث عن ايه؟ عن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستغفر. اما المسلم الاسلام شرط من شروط الايجاب ام لا؟ زي ما اخونا كده قال ان اهل العلم اختلفوا في هذه المساله على قولين، الجمهور قالوا خلي بالك ان الكافر مخاطب بفروع الشريعه. يعني الكافر يجب عليه ان يصلي وان يصوم وان يحج وأن يعتمر. كل الواجبات وكل الأمور الشرعية هو مخاطب بها، ده قول الجمهور مالكية وشافعية أحمد خلافة لأبي حنيفة. لا، الكافر ليس مخاطبا بفروع الايه الشريعة، لكن أدلة الجمهور واضحة. ارجع إلى قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا ايه؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن ايه نطعم المسكين، وكنا تكذيب بيوم الدين، ده لوحده ايه كفر. طب ما ايه علاقة الاولانيين بقى لم نكن من المصلين ولم نكن، ايه علاقتهم؟ انه مخاطب بيها ولذلك سيعاقب على تركها. ماشي. كذلك الادلة كثيرة جدا في هذا الباب. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، سورة ايه فصلت مش كده؟ ويل للمشركين، هم مشركين وخلاص، الذين لا يؤتون الزكاة سيعاقبون ايضا على تركهم من ايه الشرك ده، هيدخلوا بيه النار وهيخلدوا فيه بيه. انما ترك المشرك للاعمال الصالحة التي فرضت علينا وعليه سيزداد بها عقابا، ونسأل الله والسلامة. ماشي. يبقى إذن الكافر مخاطب بفروع الشريعة زي المسلم بالضبط. ماشي. ويقول اسمهم شروط الإيجاب: يجب عليك أن تصلي إذا كنت بالغا عاقلا. شروط الصحة بقى، قلتوا التمانية على بعض، رتبت الأوراق، قول يا سيدي. هقولهم بقى وانت اكتر واحد قلت نشوف لك جايزة كده ربع جنيه ولا حاجة. في هنا نقسم الجايزة انا وانت، ايه رأيك؟ طيب يا خلي، طهارة من الحدثين الاصغر والاكبر، والباب ده بيدخل فيه الكلام عن ايه؟ الوضوء والغسل والتيمم والحيض والنفاس. ماشي. بعد كده ستر العورة، دخول الوقت. مين دخول ايه الوقت؟ ودخول الوقت يعني يجب، لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل دخول الوقت بالإجماع، إلا خلافا شاذا لابن عباس في وقت الظهر للمسافر، لكن الإجماع انعقد على أن لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقته. يبقى طهارة الإيه؟ طهارة من الحدثين، ستر العورة، دخول الوقت. طبعا ستر العورة انا بعمل لكم ابحاث دلوقتي بجمعها في 8 دقايق. ستر العورة بنتكلم فيها على 4 نقاط برضه: حكم ستر العورة مطلقا، يجب ولا لا يجب، بعدين حكم ستر العورة في الصلاة شرط في صحة الصلاة ام لا، بعد كده حدود عورة الرجل من السرة للركبة، ودخل الركبة ولا مش داخلة، داخلة السرة ولا مش داخلة، وحدود عورة المرأة. حدود عورة المرأة اختلف في اهل العلم على اقوال 4 2 من فاهمين. احمد رحمه الله عليه قال ان المراه كلها عوره بحتى اصفر رجلها الوجه والكفين. طبعا اهل الظاهر قالوا لا، المراه كلها عوره ما عدا الوجه، وده قول الامام مالك رحمه الله عليه. الجمهور قالوا ان المراه كلها عوره ما عدا الوجه والكفين. أبو حنيفة رحمة الله عليه قال المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين. ماشي. الراجح بقى ده عايز ذبح، عايز ذبح. خلاص. يبقى الطهارة من الحدثين، دخول الوقت، ستر العورة، طهارة الثياب والبدن والمكان، وده اختلف فيه أهل العلم على قولين، والراجح أنها ليست شرط من شروط صحة الصلاة. واللي عنده دليل على العكس دول، يعني اللي عنده دليل ان طهارة الثياب والبدن والمكان شرط في صحة الصلاة يأتيني بيه، مع ان ده قول الجمهور طبعا. ماشي. 5 النهي عن الصلاة في الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها، ليه؟ المقابر والحمامات ومقابر موارابد الإبل، ماشي. ستة، ها، قالوا بعض أهل العلم، ده طبعا ضعيف جدا، الأذان والإقامة شرط في صحة الصلاة، ده أمر يعني نقول فيه كلا ثم كلا، لا طبعا. سبعة، طبعا دي محدش جابها خالص، هي دي محدش جابها خالص كده. سبعة، استقبال، ما حولناها استقبال القبلة، لا، سبعة استقبال القبلة. ثمانية، النية، النية ماشي من طول، قلتش لذلك عن القبلة، ما فيش دليل على انه شرط. عايز تقول يعني انه شرط؟ فقول يا ابني ده اسمه واجب، فاذن ده ايه؟ امر، والامر يقتضي الايه؟ الوجوب، مش كده؟ غايه ما يقتضيه الوجوب. لذلك انا قصدت اقول لكم الفرق بين الركن والشرط والواجب، ليه؟ لان غايه ما يترتب على ترك الواجب، وايه تعريف الواجب؟ ما يسب فاعله، اسهل تعريف، ما يسب فاعله ويعاقب تاركه، مش كده؟ غايه ما في الامر انه يسب فاعله ويعاقب تاركه بس، لكن يترتب على تركه بطلان؟ لا، لا، تعريفه من حيث المسوبه، تعريفه من حيث الذات، وما طلب الشارع والمكلف فعله على سبيل الحتم والالزام، مش كده؟ اخر ماشي، ده موضوع تاني، لكن الواجب هو ما يسب فاعله ويعاقب تاركه. يعني لو انني تركت واجبا، هل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟ لا، او على اي شيء بقى؟ لا. يعني مثلا الزواج، عقد الزواج اركانه ايه او شروطه ايه؟ الاجاب والقبول، ركن ولا شرط على حسب يعني ثلاث اهل العلم، وبعدين الولي والشاهدي عدل، والمهر على قول من قال بشرطياته كده. لو فقد شرط من هذه الشروط يبطل العقد. لكن لو مثلا قال لك اعلنوه واضربوا عليه بالسيوف، حتى لو كان وجعلوه في المساجد، جعلوه في المساجد ده حتى على صحة الحديث، على فرض صحة الحديث، يبقى واجب، لان الامر ايه؟ يقتضي الوجوب. لكن يفرض ما عملناهوش في المساجد يبطل العقد؟ لا. مثلا التشهد الاول واجب ولا غير واجب؟ على قول بعض اهل العلم هو الراجح انه واجب، انه واجب، مش كده؟ هب انني تركت هذا الواجب، او تركت التشهد الاول، هل اعيد الصلاة؟ لا، يؤدي بطلان الصلاة. وانا اعمل ايه؟ حتى لو متعمد، لكن طبعا يأثم على مخالفته. طبعا ده موضوع كبير عشان مش عايز اخد، لكن انا بتكلم عليه من الناحية الاصولية. طبعا الانسان لا ينبغي ان يتعمد فعلا، لا ينفعله النبي عليه الصلاة والسلام كده. خلاص يا اخوانا، اذا الشرط تركه يؤدي الى بطلان الصلاة، الركن ايضا تركه يؤدي الى بطلان الشيء، مش صلاة بس، يعني اي حاجة بقى، اي موضوع. لكن الواجب تركه لا يؤدي الى البطلان، وانما تاركه يأثم فقط، ماشي. وقد لا يأثم، ده في كلام المذكرة، في كتاب المذكرة للشرطيطي رحمه الله عليه، اصول فقه، قال ان التعريف ده غير دقيق، تعريف الواجب بهذه الطريقه، ما يساب فاعله ويعاقب تاركه. ليه؟ قال قد يفعل ولا يساب، لانه خارج تصعيدي ولا ايه؟ منين؟ يعني بعيد خالص عن الناس اللي زي دول مقفلين. انا صعيدي برضه مش كده؟ ولا مسلم؟ انا مسلم. ولا صعيدي ولا فلاح. تاخد بالك؟ فقال ايه؟ قد يفعل الانسان الواجب ولا يثاب. ليه؟ ممكن يدخلوا ريال، عود، فيضيع صواب الايه؟ صلى الله عليه وسلم. وقد لا يفعل ولا يعاقب، لانه يعني تاب وندم واستغفر وجزاه الله خيرا. السلام عليكم. Thank you. ده لا خلاص، طب ما تخليها النهارده ان شاء الله. Thank you. خلص. لم يتلقى. انت نعم.